بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب كيف الوتر بخمس. شن الوتر سيده أهانيا، وذكر الاختلاف اختلاف كي شيغديسا على الحكم، الحكم بن عتيبة الأسوء خلاف في حديث الوتر. وبالإسناد قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم. ما خلكوها باب، أي هذا كان باب، باب ويان كيف الوتر بسبع. وترك سيدابه نقونا يا الوتريو تضبو. وبالإسناد قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد هو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: لما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مرك أودأيستي أودأذي أقلي وأخذ اللحم هلبك أوقاضي صلى سبع ركعات تدبر ركعه أيوت كذي لا يقعد أو ننفرسنين إلا في آخرهن مد أقودا بيسمان وصلى ركعتين لبرك أيوت كذي وهو قاعد إسوى فديه بعدما يسلم مركع سلام النقصديك قدالا سلام النقصديك قدالا. فتلك تاداس تسع سقال ويا بنيا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة ندوت كان أحب أن يداوم عليها وحو جعلاء دائمه. مختصر، أي هذا مختصر. خالفه شعبة وحا خلاف هشام الدستوائي، هشام الدستوائي يا خلافي. طيب، وبه قال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي، وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوها إذا أوتر بتسع بتسع ركعات سقال ركعة دو كوترين لم يقعد مفريسنين إلا في الثامنة تنسدي ذلك، فيحمد الله ويذكره ويدعو الله أماني ومهديني وأماني وحسي ودعي ودعي سنين، ثم ينهض وكعي ولا يسلم مثلا من نقصنين، ثم يسلم التاسعة تنسقالات بوتكني فيجلس وفريسني فيذكر الله عز وجل ويدعو، ثم يسلم تسليمة بوسلام النقصن يسمعنا ونمقشين، ثم يسلم ركعتين بوتكني وهو جالس. فلما كبر مركو وينادي وضعف أو تدري أو ترى بسبع أيكو يتري بسبع ركعات أيكو يتري لا يقعد إلا في السادسة أو ننفرسنين إلا مدى لحاد ما دحين، ثم ينهض وكع فلا يسلم مثلا من نقصنين فيسلم السابعة مدى تضباد بوتكني، ثم يسلم تسليمة أي سلام النقصني، ثم يسلم ركعتين وهو جالس. مركة محل شاهد كوحا أوجهي أما ماشا أو خلاف محل الخلاف ووجه الخلاف وصفه حديث الشعب وحشاقي تضبط إنه خريرين يومدة تضبط أو يعني التحيات كف وفريسان أو أي هل التحيات بس لهاي تضبط رواية هشام الدستوائي يدنا تضبط لا التحيات بقويها مدة اللي حاده كفريسان هي سو سلام النقصان بو استاقى تن تضبط وتكنه. طيب، مدة التضباط أي مركة أكتو كان أي مركة صفات التحيات laba inay cadadka tashahudka laba inuu yahay inuu hal yahay, meeshaas weeye wajhu lkhilaafka. tuxfaha waxaa ku dhacay tuxfatu lashraafka meesha can saciidin badala shucba, meesha khaalidu qaala xadaanaa shucba oo ahaa xadiidkii hore wuxuu yidhi can saciidin qaala xadaanaa can qataada ayuu ka dhigay, meesha shucba ayuu saciid ka dhigay tuxfaha. wahuwa cinda muslimin, saciid ibni abi caruubana can qataada muslima wariyey, haltan ma aha riwaayadan. ayb, meeshaana marka waham ayaa ku jira. qaala baabun, ay haadaa kani baabun baab weeyaan, kayfa alwatru bitiscin, sagaal sidee baa loogu witrinayaa sagaal ragco. wabihi qaala akhbaranaa haaruun bnu isxaaq can cabdata can saciidin can qataada can zuraarata bni awfa can sacdi bni hishaam anna caaishata radia allaahu canha qaalat, waxay tiri kunnaa waxaan nahay nuciddu lirasuuli illahi sal alla salam, nebiga inaan u diyaarinayna siwaakahu cadaygiisa, watahuurahu iyo biyuhu ku dahaara qaadan lahaa, fayabcauhu allaahu caza wajalla, alla waa kicinaayey limaa shaaa wuxuu doono ayuu u kicinaayey, an yabcathahu inuu u kiciyo min alleyli oo habeenka, fayastaaku waa cadaysanaya, wayatawadau waa weyse qaadanaya, wayusallii tisca rakacaatin sagaal ragcuu tukanaayey, laa yajlisu fiihinna dhexdooda uunan fariisanaynin ilaa cinda athaaminati midda sideedaad maah, wayaxmadu allaaha allow ammaanaayey, wayusallii calaa nabiyihi nebigiisa ayuu ku sallinayay, wayadcuu baynahunna waana ducaysanayay dhexdooda, walaa yusallimu ma salaama noqsanaynin, uma yusalli taasicata midda sagaalaad ayuu tukanayay, wayaqcudu waa fariisanayay, wadakara kalimata naxwaha buu sheegay, wayaxmadu allaaha wayusallii calaa nabiyihi sal allahu calayh wasalam, wayadcuu waa ducaysanaya, uma yusallimu tasliiman buu salaamo noqsanaya, yusmicuna uuna maqashiinaya, uma yusallii ragcatayni wahuwa qaacidun, laba ragcuu tukanaya kadib isaga oo fadhiyo. xadiidkan marka ibnu khuseymana waa wariyey can haaruuna bni isxaaq, muslimna wuu soo saaray min dariiqi muxamed ibni abi cadiy can saciidin bihi muawalan, can saciid can qataada wa can zuraara. ayib, wafiihi waxaa ku jirta fayadkuru allaaha wayaxmaduhu wayadcuuhu walaysa fiihi wayusalli calaa nabiyihi sal allahu calayh wasalam, min riwaayada muslim uu warinayo can saciid ah oo min dariiqi muxamed ibni abi cadiy uu ka soo saaray wayusallii calaa nabiyihi ma laha, muslim ma warinin. xadiidka sidoo kale waa la soo saaray min dariiqi mucaad ibni hishaam can abiihi bihi fadakara naxwahu, wayusallii ma ku jirin iyadana. min dariiqi maxamed ibni bishrinna xadiidka waa lagu wariyey can saciid ibni abi caruubata bihi, xadiidkii buu kaxeeyey cabdirazaaq can macmar can qataada sidoo kale, waqtasa alxadiida bimacnaa xadiidi saciid. ilaa marka dambe yacnii saciid ibnu abi caruuba laftiisa ziyaadadan waa laysugu khilaafay oo yusallii uu sheegay, waxaa ziyaadiyey cabdatu bnu sulaymaan, waa riwaayada hadda annaga sulbiga noogu taalo asalka kitaabka, cabdatu bnu sulaymaan wuu ziyaadiyey salliguu sheegay, wazaadaha aydan muxamed ibnu bishrinna waa ziyaadiyey cinda abi cawaana, abu cawaana tlisfiraayiini, muxamed ibnu abi cadiy sida muslim uu wariyey ma ziyaadinin isaga, yaxya bnu saciidin alqaaanna cinda abi daawuud ayuu iyo nasaa'i ma ziyaadinin isaga, khaalid bnu lxaarifna sidoo kale ma ziyaadinin sida sunan kubraha uu nasaa'i ku wariyey. ayb, saciid marka kor la aado mutaabacaadka saciid keyrkiis sida hammaan oo kale oo xadiidka warinaayo can qataada ka warinaayo oo abu daawuud uu wariyey, hishaam addastuwaa'i can qataada sidoo kale nasaa'i haddaan soo dhaafnay, macmar can cind oo cabdirazaaq uu warinaayo, abu cawaana kulligood ma aynan sheegin intaas. saa darteed marka ziyaadadan oo wayusallii calaa nabiyihi sala allahu calayhi wasalam nadar ayaa ku jiro, nadar ayaa ku jiro oo xagga mukhaalafada waxaa uga badan dadka aan sheegin ayaa badan. طيب وأنا مركا رواية شيخ الألباني رواية أودلي شدي واي إن صلي تحيات الكواد من لغو أخرية لغونا الدعي سكرة أي أودلي شدي حديث كان وعماش أودلي شنين وحي تهي مركا أو سقال وتر كنت كان هاي الرقعة سديدات وتحيات كواد وفريسك تحيات كاس مركا وحاكو جيرتي ويحمد الله ويصلي على نبيه ويدعو وكصلي يدعو تحت كواد والغصمين كرا أحيانا أي يراه مرمر لكن طبعا تحياتك هو تخفيف أي أصل كوية هي أحيانا مركا قفك إنه الدعاء يكون درق لب ما لهم بولي جارها ولب دو كل جسي يتكنها طيب مركا صلي يدعو دعنا الرواية دعنا واستعمالي روايتنا مرك خلاف كاس خلاف أي كجير النوع خلاف وعلماء بدنا ورواة بدنا وما ينورين لبره ينوريين وين دع كرتا زيادة مرك اسمه صحيح إلى نقطه طيب وحديثك هذا طبعا مخرج كيسو هالمال انت مرك هذه حديثك مخرج كيسو ومخرج واحد ويهي ولك الرجحة من روايات زيادة من الثقة عن الثقة مقبولة وزيادة الثقة مقبولة ما إطلاقها لكن الدلة من الأبادة مهمة يعني ما يعني تشهد كواد وقالوا دعي سنيا وانا لقوا نبينا وقالوا صلى الله عليه وسلم الدلة ذي كم التهمة الحديث كان تحيات كواد يعني كهضنا إلى كان لبعض كهضنا مهمة وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى وهو السجزي المعروف بخياط السنة خياط السنة مركب حلوي لذلك أهل السنة دنته لذلك دنته أيو كرفنت أتولي جري وكرفنها أتولي جري مركب خياط السنة لغنى النيسة وهو ثقة حافظ من الثانية عشر قال حدثنا إسحاق وهو ابن راهوية قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى أن سعد بن هشام بن عامر لما أن قدم أي لما قدم مركو صوق عليه أن بعد لما وزائدته لما أن قدم أي لما قدم علينا مركو كان صوق عليه أخبرنا عنوشا أنه أتى ابن عباس إنوي من رضي الله عنهما فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وتر كيس أي سؤالي قال ألا أدلك ميانا كنت سين أو ألا أنبئك ميانا كوهو رمين بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتك قلت جوه كان أبو أقوان تبضى وتر كالرسول قلت من وعيا قال عائشة فأتيناها وأن أنمت فسلمنا عليها وأن سلمني ودخلنا وان قال لي فسألناها وويدين فقلت عن لأنبئيني فأتيناها فسلمنا عليها ودخلنا فسألناها فقلت عن لأنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم إيشا قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك وعيني ويتوضأ ويسقى ذنائي ثم يصلي تسع ركعات وتكنى لا يقعد فيهن إلا في الثامنة أو ننفري سنين إلا مدة سديدات فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم سلم على سمار رواية معمر واطن ثم ينهض ولا يسلم فيصلي التاسعة فيجلس إذا سيالات أيوتكنا يفري فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يسلي ركعتين وهو جالس فتلك 11 ركعة يا بني فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللقمة أو ترى بسبع بوكو تريه ثم يسلي ركعتين أيوتكنا وهو جالس يسوى فري بعدما يسلم ولكم سلاما نقصد كذب فتلك 9 أي بني يا بني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة ندوت كذا أحب أن يداوم عليها وحوج علي سنة إن أوجبته وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال أخبرني سعد بن هشام حسن البصري عن عائشة رضي الله عنها أنه سمعها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فلما ضعف أوتر بسبع ركعات ثم صلى ركعتين وهو جالس. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا حجاج هو ابن محمد قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن قتادة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ويركع ركعتين وهو جالس. سقال وكوي فرنجري لبرك عن ود كنجرة سوف أبيه. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي وهو أبو الحسن الصنعاني صدوق روى له النسائي وقال حدثنا أبو سعيد وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري لقبه خردقة يا لقب كيسها صدوق ربما أخطأ روى له البخاري في مناقب أبو داود في مناقب الأنصار والنسائي وابن ماجه يعني مولى بني هاشم قال حدثنا حسين بن نافع وهو التميمي أبو هو التميمي البصري لا بأس به روى له النسائي أيضا قال حدثنا الحسن وهو البصري عن سعد بن هشام أنه قد أنه وفد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي من الليل ثمانية ركعات أي تكناي ويوتر بالتاسعة مدى سقالاتنا وكو يترناي سديتنا نهضو الله بالله أتكناي مدى سقالات أو وتر كدكتي حقيقة حيث أنه أوتر بركعة فقط سقال مؤونا كو تكنين مؤونا كو يترني إلا إن مجازها الله هيا له. أما هدي إتاي سديد بود كذا أسون سلاما نقصان بومد سقالات كو داري واسد هذا باب كويه ويصلي ركعتين أي تكنا وهو جالس مختصر. وبه قال أخبرنا هناد هو ابن السري عن أبي الأحوص عن الأعمش قال أراه أراه ذو حدها يا أبو الأحوص أما من دونه أتركه صحيح عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات نبي قادين كسغال ركعاء يتكنا سغال كما دام هذا العام يلو ليس راعيه سغال أنسلان الدحينيو أراه ذا ماشا شكك الرواية أوكو كانين سنن الكبرى طريق كالوسوك بدون شك فرق شك وحوى مردبه. قال بابنا هذا كان باب باب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة كو يطوان ركعة وتر كيدو سداء هانيا. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة أيوتكنا كويتر ويوتر منها بواحدة من أيون كويترنا ثم يضجع على شقه الأيمن إن عسم ذيه جيفنا. فكان يصلي من الليل 11 ركعة كوي تون كما في زيقود لو شاقي وتركيسي مركو كوي تون ركعة دكانا سدامها ويوتر بركعة هل ركعة فقط وقاروا دكانا. طيب مركا إنو ترجمة أويراد كيف الوتر ب 11 ركعة كوي تون ركعة وتركي سداء هانيا حاكو جيرا تجوز مركا كوي تون كما وتر موضعها مد أقدم بيس بسم با وتر. طيب رواية أنه مد مالك أن لهين حديث كان مال أي كخلافي غيره من الحفاظ ما شأنه حيث ثم يضجع على شقه الأيمن جيف كي أو ضجع ذي صلاة الصبح لبدا رعي كهر رئيس مركل التكذو أو سيحن جري النبي صلى الله عليه وسلم أي حكر لغي watarka ka bacdi inuu sameey jiray oo welina aan subixiina la gelin un la gaarin. sidaana marka maalik unbaa u wariyey amaa kayruhu min alaima horaan u sheegnay ma ayna u warinin sidaas. qaala baabu lwatri bithalaaa cashrata ragca, 13 ragco ku witrintooda. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu xarbin qaala xadaana abu mucaawiya huwa muxamed bnu khaasim aldariir can alacmash can camr bni murata can yaxya aljazaar can umi salamata qaalat kaana rasuulu llahi sal allahu salama yuutiru bithalaaa cashrata ragca, 13 ragco ayuu ku witrinaayey. falamaa kabira markuu weynaaday wadacufa u taag dareeyey aw tara bitiscin, 9 ayuu ku witriyey. marka 13 ragcu ku witriyey haddii laga wadana biduuni salaam xaqiiqa wa sidaas xaqiiqa ay ku tahay. haddii marka 13 salaan ay u wada dhexaysayna hadba tiradii markaa tirada isdheer salaama noqsiga ay ku jirto inta ay la eg tahay oo ku witriyey baa la dhahaa. marka haddii uu 2 iyo 2 iyo 2 tukaday oo iyo 2 8 uu tukaday 13 marka 5 ayaa ka dhiman. 5taas hadduu israaciyey oo midda u dambaysay uu ka salaamo noqsaday, xaqiiqadu waxaa weyn inahu awtara bi 50. hadduu 13 isku xijiyeyna hal salaamo noqsi oo uga baxayna 13 ku witriyey. qaala baabu lqiraa'ati fi lwatri, watarka qiraa'adiisa caddaynteedii buu baabihi. wabihi qaala akhbarana ibraahim bnu yacquub qaala xadaana abu nucmaan huwa محمد بن الفضل السدوسي لقبه عارم وكان بعيدا عن العرامة قال حدثنا حماد بن سلمة مركزاد حماد بن سلمة يكوري وفويدس وفعنته اختلاط با مركز دم كبع إلا بصنا ما لها جري اختلاط كيس. عن عاصم الأحول عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة أيوها فصلى العشاء ركعتين عشيه ولا ركعة كذا ثم قام واكع فصلى ركعة أوتر بها هل ركعة أيوت كذا وكوتري فقرأ فيها وحكو أقري بمئة آية من النساء بقول آية سورة النساء ثم قال وحير ما ألوت من نقصى من كما أنا عاجز أن أضع قدمي gumadayda inaan dhiga xaysu meel wadaca rasuulu llahi sal allahu salam qadamahu gumadiisa uu dhigay wa an aqra'a inaan akhriyo bimaa qara'a bihi rasuulu llahi sal allahu salam wuxuu nebigu uu ku akhriyeyna aan akhriyo. xadiidkani marka waxaan la ogeyn abu mijlas inuu ka maqlay abu muusa alashcari, wayna dhici kartaa inuu ka maqlay laakiin lama oga. laaxqo inta badanna abu mijlas kaana yursil ibnu muciin waxaa laga wariyey annahu kaana yudallis ayuu yidhi, annadana waa can oo kale. daaraqutnina sidaasuu jasmiyey sida ibnu xajar tacriif ahli taqdiiska uu ku sheegay. wax hadda uu taxdiid uu sheegayna hadda ma hayno xadiidkan. siiqadan annadana waa siiqatu waxaa can oo kale, waa inqidaaca iyo itisaal waa iska ixtimaalaya. abu muusana da riwaayadiisa kuma uunan caan bixin, liqaa inuu dhex maray uu soo gaarayna waa dhici kartaa laakiin lama oga. ayib markaa daaraqutni cilalka wuxuu ku sheegay riwaayo qataada ayuu xusay can abi mijlas can abi burdata bni abi muusa can abi muusa. markaa yacni inta badan marka abu muusa qof buu usii maraa, saasaa da riwaayadaa ka muuqan karo. waa riwaayo aad daciif uho lagana raajixsan yahay, isnaadkeeduna uunan ansixin. xadiidkan marka wuxuu daliil u noqon karaa masaladii aan ka soo hadalnay hadda ka hor oo ahayd ragcada witirka ah ma u baahan tahay laba ragco ugu yaraan oo shafci ah oo sunno ah inay ka hormarto maa waajib ah, mase qasab maahan sunnadu oo maa huwa camu min asunna ayaa un la rabaa inay ka hormarto. hadda xadiidkan sida shaaficiyada qabto u xoojina oo iyaga waxay leeyihiin sunna inay ka horeysaa qasab maaha, farad hadduu ka hormaro afar ragco farada ama laba ragco cishiyo la gaabinayo matalan oo laba ragco uu dukado, faradkii hal ragco waa laga dambaysii karaa watarayna ku dhacaysa, umana baahna in laba sunna a laga hormariyo. waana mas'ale marka min masaa'il khilaafka watarka ku saabsan ka mid ah bay ahayd. xadiidkan marka waxaa muuqatay cishuu tukaday waa istaaga hal ragcu tukaday, haddii marka uu ansaxo daliiluu noqon karaa. hadalkan dambe maa aalowtu an adaca qadamii iyo wax ka dambeeyana inuu nebiga ka arkayaa laga fahmaa. qaala baabu nawcin aakhara, nooc kale oo min alqiraa'ati qiraa'ada fi lwatri. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu lxuseyn ibni ibraahim qaala akhbaranaa maxamed bnu abi cubaydata qaala xadaanaa abii huwa cabdullaahi bnu abihi, marka maxamed bnu abi cubayda waxaa la yihahdaa abihi cabdullaahi baa la yihahdaa ibni macn, maxamed bnu cabdillaahi ibni macn weyaan abu cubayda aabihi kunyadiisa. ayib maxamedku marka waa thiqatun, rawaa lahu muslimun abu daawuud wanasaa'iy ibnu maaja. qaala xadaanaa abii huwa cabdullaahi bnu macnin almascuudiy thiqatun عن الأعمش عن طلحة وهو طلحة بن مصرف اليامي عن ذر وهو ذر بن عبد الله المرهبي ثقة عابد رواه له أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاع عن أبيه عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا سلم هدو سلاما نقصد قال سبحان الملك القدوس أيو دهي ثلاث مرات. وبه قال أخبرنا يحيى بن موسى وهو الملقب بخت وهو البلخي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال حدثنا أبو جعفر الرازي وهو عيسى بن أبي عيسى ماهان قال إنك عن مركب حاوية صدوق سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة marka waa saduuqun sayi'u lxifdi, qofku markuu sidaa yahay haddii uu xadiid la gooni noqdo ma la aqbalaayo, xadiidka uu la gooni noqdaa dacfi baa ku jiraya, uu yaraan mutaabacaad iyo waxyaabo u baahan. marka la leeyahay marka saduuqun sayi'u lxifdi khusuusan can mugiira, cibaaradan ma waxaa laga wadaa marka uu mugiira ka warinaa keliya ayuu yahay sayi'u lxifdi, marka kale waa fiican yahay miyaa laga wadaa maya, sidiisaba wuxuu yahay saduuqun sayi'u lxifdi, gaar ahaan markuu mugiira ka sii warinaayo waab sii daran tahay waay macnaha ee macnuhu marka maaha ninkan markuu mugiira ka warinaayo uu daciif yahay, inta kalena waa thiqa. waxaa dhici karta mararka qaar xadiid isaga uu ku jiro in la saxiixiyo, laakiin waxaa lagu saxiixinaa in la fiiriyo way waxaa dhici karta min baab ama mutaabacaad ama in uun markaa qaraa'in kale ee bannaanka ah in lagu saxiixinayo. marka haddii lasoo qaato ciise bnu maahan xadiidkiisa meeshaas markuu wariyey waa la saxiix yeelay, meesha markuu wariyeyna waa la saxiix yeelay, waa in marka meel walba xadiidkiisa uu saxiix noqdaa, taas sawaab ma aha. waana ninka dabcan ku jiro la goonida noqdo xadiidka xadiidka qunuut alfajriga oo ay ku jirto maa zaala rasuulu llahi sal allahu salama yaqnutu fi lfajri xataa faaraqa اdunya can اlacmash can zubaydin wa طalxata can dharin can saciid bni cabd الraxman bni abza can abiihi can ubay bni kacbin qaala kaana rasuulu llahi sal allahu salama yutiru bisabix ismi rabbika alaclaa waqul ya ayuha lkaafiruun waqul huwa allahu axad khaalafahumaa طلحة إيه زبيد وحا خلاف حسين فرواه عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبزة النبي مسوق قارن اسم مسوق قارن واربا كجر وانا كسو هذا الخلاف كحديث كان دا حسوس أنا الوتر بثلاثنا وسو هذا به قال أخبرنا الحسن بن قزاعة عن حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن ذر عن ابن أبزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حديث كان مركو صور مريم كنت ضوب غشاية طوال النوصه نافر. قال باب ذكر الاختلاف على شعبة فيه شعبة خلاف كيس شيء ديس. وحديث كان أمرك لسه خلاف كركيس. وبه قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد وهو العمي قال حدثنا شعبة عن سلمة وزبيد عن سلمة وزبيد عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته بالثالثة مدى سدحانا عطك كرب قاد الجر. قال أخبرنا محمود بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة وزبيد عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الوتر يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا الكافرون وقل هو الله أحد ثم يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ويرفع بسبحان الملك القدوس صوته بالثالثة رواه منصور عن سلمة ولم يذكر ذرا. اختلاف في مركة هذا مركة أصلا وجه الاختلاف على شعبة لبدا الرواية هذا من موقفه وأي بهز بن أسد يا خالد بن الحارث اسمه سبيل أوليا سبحانه طيب اسمه سبيل أوليا. وبه قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا الكافرون وقل هو الله أحد وكان إذا سلم وفرغ ربما يقال سبحان الملك القدوس ثلاثا طول في الثالثة ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد ولم يذكر ذرا. ذلك كان ذر ملوشة رواية المنصور مية عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة بأول هذا الدواء سلم عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة ذركم الجب عبد الملك بن أبي سليمان زبيد بوكوريي ولم يذكر ذرا. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه منصور ومركم متابعينه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ورواه محمد بن جحادة نواوري عن زبيد ولم يذكر ذرا. أبي قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة عن زبيد عن ابن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا فرغ من الصلاة قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. ماشى المركة الشعبة سيلا بديس الرواية ذر وكجره منصور رواية ذي سبب الوشيء عن ذر سيدو كالي روايات كان كالي عبد الملك بن سليمان محمد بن الجحادة عبد الملك بن سليمان عن زبيد محمد بن الجحادة عن زبيد ملش يعني ما ذر ما اين شيء مركا ايه دمعا شعبة خلاف سيه المركا رواية مركة كواد حدثنا شعبة مركة عن سلمة وابن كهيل الزبيد لما هذا الرواية مدى هرساس مدى الدنبا سلمة والزبيد عن ذرهم لما هذا شعبة اللي قورنا اسكمده منصور إساق وكوري سلمة كليه زبيد ما هنا كوريني شعبة هنا خلافي سوما وحونا كو خلافي ذر مكمشين can darin maunan dhihin. Waa riwaayadaas marka waa mansuur can Salama. Ama binisbati lizubayr ee cabdilmalik ibni abi Sulaymaan iyo muxamed ibnu Juxaada xadiidka Zubayd keliyay ka wariyeen, mana aynan sheegin dar. Marka de riwaayaadku badanaa darna ku jira marka. قال ذكر الاختلاف على مالك بن مغول فيه خلاف. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله قال حدثنا شعيب بن حرب عن مالك عن زبيد ومالك بن مغول عن زبيد عن ابن أبزى عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. به قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك عندما مركا يعني مالك ويوحن فيرسان يعني مالك بن مغول رواية ذي وروحة كورية شعيب بن حرب مدان يحيى بن آدم عن زبيد عن ذر عن ابن أبزى مرسل. طيب عن ابن أبزى مركويري مرسل معنى ابن أبزى ayaa wuxuu ka warinayaa marka toos nabiga sal اllaه slم. Ibnu Abzahna waa Saciid ibn Cabdiraxmaan ibn Abzah. طayb وqad rawaahu cطaaء بن الصائب عan Saciid بن Cabdiraxmaan بن Abzah عan أbiihi. riwaayada cطaa marka waa tan ka labadan riwaayo khilaafkooda wajhu اlاختilaaf xaggee waaye? Wajhu اlاختilaaf waxay tahay dar shucayb ma uunan ku darin yaxya bnu aadam can malik bni migwal can zubaydin dar ayuu ku daray, mursal ahaanna waa u keenay yaxya bnu aadam. Oo can ibni abza dar marka can ibni abza markuu yidhi mursalun mursal ahaan usoo wariyay. Labadaa meel marka waa wajhu اlاختilaaf. Ayib kadib adana wuxuu tilmaamay cطaa bnu saa'ib oo saciidka ka warinayo. وبه قال أخبرنا عبد الله بن صباح قال حدثنا الحسن بن حبيب قال حدثنا روح بن القاسم عن عطاء بن سائب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله. وخالفنا المركن عطاء يعني وقو خلاف يا ذر. طيب رواية مالك بن مغول قال باب ذكر الاختلاف اختلاف شيء ديسي وبابه على شعبة شعبة ليس هو خلاف عن قتادة في هذا الحديث. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عزرة يحدث عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتر بسبح اسم ربك الأعلى إلى آخره. طيب روايه المركز شعبة عن قتادة أبو داود الطيالسي ما نورنا. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة ماشي عزرة وكأها رواية رمضا زرارة وشيخ شيخ قتادة هذا خلاف أكجنا عن زرارة عن عبد الرحمن ابن أبزاء سعيد لما يشم حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويمد في الثالثة. هذا شعبة اصطلافا ما لأنه مركب أبو داود ما يا أبو داود طيالس يمد وري مد الدنبا وصا إسكاله لكن عن طريق محمد بن بشار وعزرة عن سعيد بن عبد الرحمن ومن طريق إسحاق بن منصور عن أبي داود عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزة. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن هو غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتير بسبح اسم ربك الأعلى خالفهما وحا خلاف شبابة شبابة مركة خلافة خالفهما وأبو داود إيو محمد بن جعفر غندر فرواه شباب حديث هو وريع عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين أو مسند عمران ومكدها وبيه قال وكر رواية وبيه قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا شبابة عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع شبابة أو شباب كرع مؤذي على هذا الحديث خالفه حاخلاف يحيى بن سعيد وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين. طيب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر نبي الظهر فقرأ رجل بسبح اسم ربك الأعلى فلما صلى قال من قرأ بسبح اسم ربك الأعلى قال رجل أنا قال قد علمت أن بعضهم خالجنيها فأنا قال قرأت أن أجيت وكوضى مخالفة من حقيقة جرتا ومتني وسند كان شباب وكيري عن قتادة عن زرارة عن عمران حديث كذا ما أهم بوترك مكساب سنة مكساب سنة هي صلاة ظهور النبي قال لقد بأخري مرك حديث أي حديث قلبي قلبي أياك جرى مرك طيب وحديث كان سند كان وقل لي يعني متني كان ملح متني كلا أيوليه هذا آخره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.